بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا جزءا من قصة مقتل عمر رضي الله عنه، فقال بعد ذلك، قال: يا عبد الله بن عمر، يقول له عمر: انظر ما علي من الدين. سبحان الله، خليفة المسلمين وعليه من الدين. قال: فحسبوه فوجدوه 86,000، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وعليه من الديون 86,000. قال: إن وفى له، انظروا الوصية بالدين مهمة، يوصي أولا بالدين. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، يعني أولا نبدأ بآل عمر، أقارب عمر وأولاده، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، يعني وإلا فاطلب المساعدة من قبيلته بني عدي، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوهم إلى غيرهم. إذا لم يوفي أموال بني عدي فاسأل في قريش ولا تتعدى قريش إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال، يعني أوصى به ولده عبد الله بن عمر، ونعم الرجل عبد الله بن عمر. ثم قال الوصية الثانية لعبد الله بن عمر، قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين، يعني أنا اليوم خلاص قد يعني يرى الموت. قل لها: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه في غرفتها، يستأذن أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في غرفة النبي، في غرفة عائشة. فذهب عبد الله بن عمر فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي على عمر، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت عائشة: كنت أريده لنفسي، كنت أريد هذا المكان، لأنه ما سيسع إلا واحد، كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فآثرته على نفسها ووافقت. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت عائشة. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، لأنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: فإذا أنا قضيت احملوني، إذا مت احملوني، ثم سلم واستأذن مرة أخرى، لأن عمر يخشى أن تكون عائشة إنما قالت ذلك يعني حياء من عمر وهو حي، فقال: استأذن لي أيضا بعد موتي، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. قال: فاستأذن وقل عمر يستأذن، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت ابنته حفصة رضي الله عنها، بكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. فماذا قال؟ قال: ما أجد أحق بهذا الأمر. هذا عمر رضي الله عنه الآن، هم يقولون له: أوصي كما أوصى أبو بكر. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: أنا سأجعلها في 6 نفر، مسألة شورى يتشاورون بينهم وهم يختارون الخليفة، وهذه تولية الخلافة بالشورى، أن يجتمع أهل الحل والعقد ومن فيهم الصلاح ويختارونهم الخليفة. فقال: هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله وهم عنهم راض، من هم؟ فسمى علي بن أبي طالب. انظروا، هل كان بينه وبين عمر خلاف؟ هل كان عمر يبغض عليا وهو يختاره أول واحد يقول ادعوا علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء، فدعاهم وقال هؤلاء الستة يختارون ما يعني من يكون الخليفة، ثم قال لهم يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يحضر معكم عبد الله بن عمر كهيئة التعزية له، يعني من باب التعزية يحضر معكم ولكن ليس له من الأمر شيء. ثم قال لهم عمر في الوصية فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، قال إذا اخترتم أنتم أيها الستة منكم اخترتم سعد بن أبي وقاص فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، قال أي واحد منكم يعني يكون خليفة يستعين بسعد بن أبي وقاص فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قال للخليفة من بعده قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. الله أكبر، هؤلاء الذين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وهاجروا لله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوان الله، قال اعرف للمهاجرين الأولين حقهم الذين تركوا أهلهم وديارهم وهاجروا ويحفظ لهم حرمتهم. ثم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار الذين آوونا والذين نصرونا وأعطونا من أموالهم وفتحوا لنا قلوبهم وبلادهم، قال أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز وأن يعفي عن مسيئهم، قال هؤلاء الأنصار من أحسن منهم اقبل منه ومن أساء فاعف عنه. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، يعني أوصاه بأهل البلدان خيرا من المسلمين كأهل اليمن وأهل مصر ويعني أهل الشام، أوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، يعني هؤلاء الذين هم يعني ردء للإسلام، إذا حصل على الإسلام شيء هؤلاء هم رجاله وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. المهم وصية عظيمة وطويلة أوصى بها عمر الخليفة الذي سيكون بعده. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر سلم على عائشة وقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فوضع هنالك مع صاحبيه. فبعد ذلك هذه تكون نهاية يعني قصة مقتل عمر، وسنأخذ بعدها كيف تمت يعني اجتماع هؤلاء الستة أهل الشورى وعلى من اتفقوا على تنصيب من، وكيف تمت هذه القضية، كيف اتفقوا على يعني على تنصيب عثمان رضي الله عنه بإجماعهم. وهذا ما يعني يتعلق بقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد ذلك المجوسي الذي هو أبي لؤلؤ أهل المجوسي. وهذا المجوسي الفاجر يعظمه الرافضة يعظمونه لأنه قتل عمر بن الخطاب، هذا الخبيث الذي قتل عمر قتل مبشرا بالجنة يعظمه الرافضة، بل ذكر لنا من وذكر في بعض الكتب أن له مزار في إيران، أن له مزار ويأتونه عند قبره، ويعني وما أدري كيف. وأما القبر هو ما قبر هناك في إيران لأنه قتل نفسه في المدينة، لكن لعلهم عملوا له مزارا يعني باسمه ويأتون إليه الناس من كل مكان، ثم يحاولون تلميع صورته وتحسين صورته للناس ولأولادهم، فيقولون يدعون له اسما آخر ويسمونه بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين، يعني يوصفونه بالشجاعة. وقيل إنهم في بعض الليالي في يوم معين من السنة يعني يضعون لأولادهم في يوم معين من السنة يضع له هدية على السرير بحيث ما يراها الولد إلا في اليوم الثاني، فيستيقظ الولد فيرى السرير وفوقه هدية يعني مما يحبه الأولاد، فيسألهم من أين هذه الهدية، فيقولون هذه الهدية من بابا شجاع الدين. فهذا الولد يحب هذا الاسم بابا شجاع الدين، فيترسخ حب هذا الاسم في قلبه من أجل أن يشرحون له إذا كبر، أن يشرحوا له إذا كبر قصة مقتل عمر، وأن هذا هو الذي قتل عمر، لأن عمر هو الذي كسر كبرياء هؤلاء الفرس، والذي كسر كبرياءهم، ولهذا يحقدون عليه. فرضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر ورحمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم صالحين، والحمد لله رب العالمين.